الوجه الثاني أن المخيل حامل البطاقة العميل لا يبرأ من الدين بمجرد الحوالة. الحوالة الشرعية هذا زيد يريد من عمر 1000 ريال وبكر يريد منها 1000 ريال، فزيد حول بكرا على عمر يبرأ. هنا في مسألة البطاقة المحيل لا يبرأ، هو الآن أحال التاجر على البنك لكنه لا تبرأ ذمته بالحوالة، ذمته لا تزال مشكولة. سنقول بأن هذا التكييف هذا غير صحيح. القول الثالث والأخير أن مصدر البطاقة الذي هو البنك ضامن لحاملها، لأن القول الثالث الأخير أن مصدر البطاقة الذي هو البنك ضامن لحاملها، لأن مقتضى الضمان وجوب الدين في ذمة الضامن والمضمون عنه، يعني في ذمة الضامن والمضمون عنه، ذمة الضامن الذي هو حامل البطاقة، المضمون عنه هو البنك. لكن في البطاقات، في البطاقات المضمون عن في ذمة نقول القول الثالث أن مصدر البطاقة الذي هو البنك ضامن لحاملها، لأن مقتضى الضمان وجوب الدين في ذمة الضامن الذي هو البنك، وفي ذمة المضمون عن الذي هو العميل. لكن هنا الضامن قال اشترط الضامن أن قابل البطاقة التاجر لا يطالب المضمون عنها الذي هو العميل، وإنما يطالبه هو، وهذا التخريج هو الأقرب، أنه يخرج على أنه عقد ضمان. نقول الأقرب في هذا تخريج الفقه لعملية الشراء أنه عقد ضمان، فالبنك ضامن للعميل، البنك ضامن للعميل، لأن مقتضى الضمان وجوب الدين في ذمة الضامن الذي هو البنك والمضمون عنه الذي هو العميل. لكن هنا اشترط الضامن الذي هو البنك اشترط على قابل البطاقة الذي هو التاجر ألا يطالب، ألا يطالب المضمون عنه الذي هو العميل، وإنما يطالبه هو، وهذا القول هو الأقرب. هذه الحالة الأولى من التكييف الفقهي لعملية الشراء إذا كان قابل البطاقة متعاملا مع حامل البطاقة، يعني البنك واحد كما تقدم، يعني قابل البطاقة متعامل مع مصدر البطاقة، التاجر يتعامل مع البنك الذي أصدر البطاقة. وتلخص لنا أن التكييف الفقهي لعملية الشراء إذا كان قابلها متعاملا مع مصدرها أنه من قبيل الضمان، عقد الضمان. الحالة الثانية أن ألا يكون قابل البطاقة الذي هو التاجر متعاملا مع مصدرها. التاجر له بنك ومصدر البطاقة بنك آخر، تاجر مثلا يتعامل مع الأهل، مصدر البطاقة هو الراجحي، فهنا قابل البطاقة ليس متعاملا مع مصدرها وإنما يتعامل مع بنك آخر، مع بنك آخر. نقول هذه عبارة عن أو تكييف الفقهي عبارة عن تحصيل الدين، تحصيل دين. فبنك التاجر، عن بنك التاجر يتولى تحصيل الدين من البنك المصدر للبطاقة، يعني بنك التاجر يتولى تحصيل الدين من البنك المصدر للبطاقة. وهذا كما تقدم نشرنا إليه في كيفية الشراء أنه في خلال المدة إذا اختلف البنكان في خلال مدة 40 بنك التاجر يرجع على بنك البنك المصدر للبطاقة ويأخذ منه إذا كان حساب العميل مغطي. أما إذا كان لا يغطي فبعد مرور المدة المضروبة المحددة فإن المنظمة العالمية في ذلك تتدخل في ذلك وتقوم بالسحب من حساب البنك المصدر إلى حساب بنك التاجر. هذا فيما يتعلق بالشراء بهذه البطاقات الائتمانية. أيضا المسألة التاسعة التكليف الفقهي لعملية السحب النقدي. يعني السحب النقدي بهذه البطاقات لأن هذه البطاقات إما أن تشتري بها وإما أن تسحب نقدا وهذا تحته حالتان. يعني هذا تحته حالتان. الحالة الأولى حالة الأولى أن يسحب حامل البطاقة من المصدر مباشرة. الحالة الأولى أن يسحب حامل البطاقة من المصدر مباشرة. يعني مثلا الراج في أعطاك فيزا بطاقة فيزا أنت سحبت من الراج مباشرة. سحبت من الراج مثلا قال لك تسحب 5000 ريال أو تسحب 8000 ريال إلى آخره خلال مدة كذا وكذا. هذه تكليفها واضح وهي أنها قرض. يعني الراج في يقرض كذا وكذا من الدراهم. هذه الحالة الأولى أن يكون سحب من مصدر البطاقة مباشرة فهذه تكليفها واضح وأنك إذا سحبت 1000 ريال أو 2000 من هذه البطاقة التي هي بطاقة فيزا فإن البنك الذي أصدرها يقرضك. الحالة الثانية أن يسحب حامل البطاقة من غير مصدرها مثلا معه بطاقة الراجحين يسحب من الأهلي أو معه الأهلي ويسحب من الراجحين سحب نقدا من غير مصدر هذه البطاقة فنقول بأنها ضمان آل إلى قرض. تكليف الفقهي نقول بأنها ضمان آل إلى قرض. فالراجح لما أعطاك هذه البطاقة يقول أنا أضمنك إن أتيت إلي أقرضتك كما تقدم في التكليف أنه إن سحب من نفس البنك أنه وعد بالقرض يؤول إلى قرض. إن سحب من بنك آخر فهذا ضمان يؤول إلى قرض. فالراجح يعطيك البطاقة ويقول للبنك الآخر أنا ضامن له أعطه وأنا أقرضه 1000 ريال وأنا أقرضه بحيث أن بنك الأهلي يرجع الراجح ويأخذ منه. فتحصل عندنا في الحالة الثانية إذا كان السحب يعني أن يسحب حامل البطاقة من غير مصدرها تحصل عندنا عقدان. الأول عقد قرض بين حاملها والبنك المسحوب منه. يعني أنت إذا كان معك بطاقة الراجحي وسحبت من الأهلي الأهلي أقرضك. العقد الثاني عقد ضمان وذلك بين البنوك الأعضاء تحت هذه المنظمة العالمية منظمة فيزا. فالبنوك كل واحد يضمن عميله عند البنك الآخر. فالراجحي مثلا يقول أقرض وأنا ضامن. أنت إذا ذهبت إلى صراف الأهلي وسحبت منه هذا قرض هذا عقد. العقد الثاني الضمان. الراجحي ضامن لك عند الأهلي. المسألة العاشرة وهي الأحكام المؤثرة في استصدار بطاقة الائتمان. تقول أولا الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة. أولا الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة. فالرسوم المأخوذة من حامل البطاقة هذه أنواع الإعلاميين، هذه أنواع. النوع الأول الرسوم المقطوعة، يعني النوع الأول الرسوم المقطوعة مثل رسوم الإصدار ورسوم التجديد ورسوم الاتجان، مثل رسوم الإصدار ورسوم التجديد ورسوم الاستبدال، رسوم الاستبدال. وهذه الرسوم، هذه الرسوم تشتمل على ثلاثة أمور، وهذه الرسوم تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول التكاليف والنفقات الفعلية التي يتكبدها مصدر البطاقة في سبيل إصدارها. هذه الأمر الأول التكاليف والنفقات الفعلية التي يتكبدها مصدر البطاقة في سبيل إصدارها. فمثلا البنك يأخذ منك مثلا 200 ريال، 300 ريال إلى آخره، مثلا الفضية 200 ريال، الذهبية 300 ريال إلى آخره. هناك تكاليف على البنك، يعني فيما يتعلق بالموظفين، فيما يتعلق بالبطاقات، قيمة البطاقات إلى آخره. هناك تكاليف. هذا النوع الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني المبلغ الذي يؤخذ مقابل الضمان، المبلغ الذي يؤخذ مقابل الضمان، وهذا ستأتي الإشارة إليه. الأمر الثالث أجور الخدمات والمنافع التي يحصل عليها حامل البطاقة. الأمر الثالث أجور الخدمات والمنافع التي يحصل عليها حامل البطاقة. أجور الخدمات والمنافع التي يحصل عليها حامل البطاقة، لا شك أن هناك منافع، مثلا الصراف الآلي في الشوارع يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى تأجير محل، صباعة الأوراق، الخطوط الهاتفية إلى آخره. هذه الرسوم المقطوعة. حكم هذه الرسوم، حكم هذه الرسوم، نقول احنا ذكرنا أن هذه الرسوم المقطوعة تشمل ثلاث أمور. الأمر الأول التكاليف والنفقات الفعلية. الأمر الثاني المبلغ الذي يؤخذ على الضمان. الأمر الثالث أجور الخدمات والمنافع. أما الأمر الأول، أما الأمر الأول وهو التكاليف والنفقات الفعلية، فيجوز للبنك أن يأخذها، أن يأخذها من العميل. يجوز للبنك أن يأخذها من العميل بشرط، يعني بشرط أو نقول بشرطين، بشرطين. الشرط الأول ألا تكون تكاليف أمور محرمة. نقول الشرط الأول ألا تكون تكاليف أمور محرمة كاحتساب الديون المعدومة. فمثلا عندما يصدر البنك البطاقة، بطاقة فيزا، يقول أعطني 200 ريال، 200 ريال لأي شيء، 200 ريال. قال 200 ريال أنا أحتاج إلى موظفين، أحتاج إلى قيمة البطاقات، أحتاج إلى كذا كذا فعلية. طيب كم هذه الـ200 تعادل مثلا 20 ريال. طيب أيضا يقول لك البنك أنا عندي في السوق ديون معدومة، أنا أقرضت زيد وعمر، أخذ سددت عنه، سددت عن زيد وبكر وعمر إلى آخره، 1000 شخص فيه مثلا 50 شخص ما سدد، هذه ديون معدومة. الذين يدفعون البطاقات أحسب عليهم هذه الديون المعدومة. أنا مثلا عندي مثلا مجموعة من الناس سحبوا وما سددوا، ما قطت أرصدتهم، أو مثلا اشتروا إلى آخره ولم تغطي أرصدتهم. فيقوم بحساب عندما يصدر البطاقة مثلا قيمة الريال، يحسب مثلا من قيمة النفقات الفعلية، يحسب الديون المعدومة التي قام بتسديدها هو. يقول هذا أمر محرم ولا يجوز، هذا أمر محرم شرعا ولا يجوز، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أو مثلا احتساب قصة التأمين التجاري الممنوح لحامل البطاقة، يعني حامل البطاقة قد يكون أيضا عليه تأمين إلى آخره فيقوم باحتسابه، نقول هذا محرم. فنقول بالنسبة لهذه الرسوم المقطوعة تحسب التكاليف، يعني تحسب التكاليف، كم التكاليف؟ أنت قسط 200 ريال أيها البنك، كم تحتاج التكاليف الفعلية لإصدار البطاقة للموظفين لقيمة البطاقة إلى آخره؟ قال مثلا نحتاج إلى 50 ريال أو 30 ريال. احتساب التكاليف المحرمة شرعا نقول هذه لا يجوز، هذا الشرط الأول. الشرط الأول ألا تكون تكاليف محرمة شرعا كما قلنا كاحتساب الديون المعلومة أو ما يتعلق بالتأمين. الثاني أن يتم تقدير هذه التكاليف بدقة وعدل، أن يتم تقدير لئلا يظلم العميل. ما يتعلق بأجور الخدمات أيضا نقول لا بأس يأخذ أجور الخدمات، مثلا الصراف الآلي في السوق يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى تأجير محل، ما يتعلق بالهاتف إلى قريب، ما يتعلق بالخدمات والمنافع له أن يأخذها. الأمر الثالث ما يؤخذ مقابل الضمان، مثل هذا لا يجوز أن يأخذه، لأن الأجرة مقابل الضمان هذه محرمة. فمثلا عندنا الآن عندما أعطاك البطاقة ب 200 ريال نقول وش تأخذ أنت منها؟ قال باخذ التكاليف تساوي 50 ريال، هذا جائز. أباخذ أجور الخدمات تساوي 50 ريال، نقول لا بس بقي 100 ريال، قال بأخذها مقابل الضمان لأني أنا ضمنته، أنا هذا العميل أنا ضامن له، يذهب ويشتري، يذهب ويأخذ يسحب سحب نقدي من بنوك أخرى، أنا ضامن له. نقول هنا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، أخذ الأجر على الضمان هذا لا يجوز. وعلى هذا لا بد أن تكون هذه القيمة التي يأخذها البنك، يعني قيمة هذه البطاقة لا بد أن تكون مساوية أي شيء لقيمة التكاليف والخدمات فقط. أما ما يتعلق بالضمان فإن هذا غير جائز. وهذا هو الذي جعل الآن بعض المعاصرين بعض الباحثين يحرم مثل هذه البطاقات، لأنه يقول لك إن البنك الآن يأخذ 200 ريال، يأخذ مثل لو حسبنا خدمات البنك والتكاليف الفعلية إلى آخره نجد أنها تستغرق مثلا 100 ريال، الزائد هذا يكون مقابل الضمان فحكم عليها بالتحريم. طيب هذا النوع الأول من الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة وهي الرسوم المقطوعة. النوع الثاني من الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة رسوم السحب النقدي، عندما تأخذ فيزا وتسحب من الراجحي كل عملية يأخذ عليك 36 ريال، حكم هذه الرسوم، يعني كل عملية الآن تسحب منه يأخذ من 36 ريال. بالنسبة للرسوم المقطوعة تبين أنه يجوز للبنك أن يأخذ مقدار التكاليف الفعلية وجور خدمات، أما ما يتعلق بالضمان فإن هذا غير جائز، غير جائز. النوع الثاني من الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة العميل ما يتعلق برسوم السحب النقدي، والسحب النقدي هذا قد يكون مقطوعا مثلا 36 ريال 35 ريال، وكان في القبل 18 ريال ثم بعد تدرج إلى آخره إلى أن وصل الآن 36 ريال، قد يكون مقطوعا وقد يكون مئويا حسب ما تسحب، يعني فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كان هذا السحب، إن كان هذا المال الذي أخذ منك البنك الآن ذهبت إليه وسحبت وأخذ عليك على هذه السحبة 36، فقال هذا فيه تفصيل، إن كانت هذه 36 مقابل التكاليف الفعلية، التكاليف الفعلية كما قلنا من أجور الخدمات واستصدار البطاقة والموظفين إلى آخره وخط الهاتف إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به، يعني إذا كانت ذلك مقابل التكاليف الفعلية فإن هذا جائز ولا بأس به، لأنها ليس من المحرمة من المنفعة المحرمة في القرض، وبشرط أن تحتسب هذه التكاليف بدقة. الثاني أن تكون أزيد من التكاليف الفعلية، مثلا التكاليف الفعلية لهذه السحبة 20 ريال، فهو يأخذ زيادة 16 ريال، يكون هذا من قبيل ماذا؟ القرض الذي جر نفعا. يعني كما قلنا إذا سحب بهذه الفيزة انكرنا التكليف الفقهي للسحب، التكليف الفقهي لسحب النقد هذا أنه قرض. فإذا سحبت الآن أنت من الراجحي وأخذ عليك 36 ريال، ننظر إلى 36، هذه هو الآن أقرضك، ننظر إلى 36، فإذا كانت هذه 36 مقابل التكاليف الفعلية وأجور الخدمات فهذه جائزة ولا بأس به، وإن كانت أزيد من ذلك فهذا دخل في ماذا؟ القرض الذي جرى نفعا، فتكون محرمة، تكون محرمة. وهذا هو الذي كما أسلفت وجعل الآن بعض الباحثين محرم هذه الأشياء، يقول لأن هذه الآن قرض جرى نفعا، هذا 36 ريال ما يأخذ، ما يكلف، هذه ما تكلف، يعني كل سحبة هذه كم الذي يسحبون؟ فيقول لك ما يكلف، فيكون هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا. أيضا هذه الرسوم التي تؤخذ من حامل البطاقة العميل. طيب بقينا النوع الثاني من الرسوم التي تؤخذ من قابل البطاقة التاجر، أيضا هناك البنك يأخذ رسوم من قابل البطاقة الذي هو التاجر، ما حكم هذه الرسوم التي يأخذها؟ وقد سبق أن أشرنا أن البنك يتفق مع التاجر أن كل عملية شراء لي مثلا 1% أو لي 2%، وقد يكون المبلغ مقطوعا لريال لريالات إلى آخره، ما حكم هذه الرسوم؟ نقول هذه الرسوم تنقسم إلى قسمين، يعني الرسوم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الرسوم المقطوعة، والقسم الأول الرسوم المقطوعة، فيأخذ على التاجر رسم مقطوع مثلا في السنة كذا وكذا، هذه الرسوم يعني هذا التاجر الذي عنده هذه الآلة يأخذ منها البنك في السنة كذا وكذا، هذا الرسوم المقطوعة يعني مقابل خط الهاتف وأجور نقاط البيع وأجهزته، فهذه نقول بأنها لا بأس بها، يعني هذه الرسوم المقطوعة مقابل خط الهاتف، يعني إذا كانت مقابل الخدمات خط الهاتف وأجور نقاط البيع وأجهزته سنقول هذه لا بأس بها لأنها مقابل خدمة مباحة معلومة. القسم الثاني أو النوع الثاني هو الذي أشرنا إليه، الخصم من مبلغ الفاتورة، يعني البنك يقول للتاجر أي عملية شراء سأقوم بخصم كذا وكذا، سواء كان يعني 1%، تتراوح النسبة غالبا ما بين 1 إلى 7%، وقد اختلف المعاصرون في تكييفها، يعني تكييف هذا التكييف الفقهي لهذا الخصم الذي يقوم به البنك. الآن البنك يخصم على التاجر 1% كل فاتورة أو 2% إلى آخره، هذه اختلفت الهيئات الشرعية في تكييفها، فبعض الهيئات الشرعية تقول إنها من قبيل الجعالة، أن هذا من قبيل الجعالة لأن البنك مصدر البطاقة يقدم خدمات لهذا التاجر كالدعاية والإعلان إلى آخره، وهذا التكييف غير صحيح، يعني هذا التكييف نقول بأنه غير صحيح، لا ينطبق مع الحقيقة الموجودة، ومما يدل على عدم صحته أن البنوك أصبحت لا تقوم بالدعاية لقابل البطاقة، لا تقوم بالدعاية للتاجر وإنما تقوم بالدعاية للبطاقة نفسها. التكييف الثاني قالوا أن البنك المصدر للبطاقة يأخذ هذه النسبة مقابل الضمان، لأن البنك هذا يضمن العميل، يقول للتاجر الذي معه البطاقة، يقول بع عليه بالثمن المؤجل وأنا ضامن له، أنا أضمنه، وإذا لم يكن الحساب يغطي أنا أقرضه. فهذا يقولون بأنه مقابل الضمان، وهذا القول هو الصحيح، وعلى هذا لا يجوز أخذ مثل هذه النسبة، يعني لا يجوز أخذ مثل هذه إذا كان في مقابل الضمان، لا يجوز أخذ مثل هذه النسبة. بقي علينا مسألة واحدة ما يتعلق بحساب الجاري والحكم النهائي لبطاقات التأمين، وإن كان يعني الحكم يعني اتشرح من خلال البحث، لكن بقي علينا حساب مسألة واحدة إن شاء الله نكملها غدا، وإن شاء الله عندنا غدا لعل نشير ولو بإجمال لما يتعلق بالتصرف النقدي الآن الموجود في البنوك عن طريق بيع المعادن وبيع الأسهم. هذه نحاول إن شاء الله غدا آخر درس نلقي النظرة عليها بإذن الله. رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتكلمنا في الدرس السابق عن أغلب مسائل البطاقات، سواء كانت البطاقات الائتمانية أو بطاقات السحب الجاري، وتكلمنا فيما تقدم أو في الدرس الماضي عن كيفية الشراء بهذه البطاقات، وأن الشراء بهذه البطاقات له طرق مختلفة، وأن أشهر طرقه الطريقة الإلكترونية. وأيضا تكلمنا عن التكليف الفقهي لحق الائتمان، وذكرنا أن التكليف الفقهي لعقد الائتمان في هذه البطاقات لا يخلو من ثلاثة أمور: الأمر الأول فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات، والأمر الثاني فيما يتعلق بالسحب النقدي من غير مصدر البطاقة، والأمر الثالث فيما يتعلق بالسحب النقدي من البنك المصدر للبطاقة. ثم بعد ذلك أيضا تكلمنا عن التكييف الفقهي لعملية الشراء، وأن عملية الشراء بهذه البطاقات لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قابل البطاقة الذي هو التاجر متعاملا مع مصدرها الذي هو البنك، والحالة الثانية أن يكون قابل البطاقة الذي هو التاجر ليس متعاملا مع مصدرها. وذكرنا خلاف المعاصرين فيما يتعلق بالحالة الأولى، وهل هي من قبيل الوكالة في تحصيل الدين، أو هي من قبيل عقد الحوالة، أو هي من قبيل عقد الضمان إلى آخره. وذكرنا أن الأقرب أن مصدر البطاقة الذي هو البنك ضامن لحاملها الذي أعطاها إياه، فهو عقد ضمان، لكن في البطاقة اشترط الضامن الذي هو مصدر البطاقة البنك اشترط على قابلها الذي هو التاجر أن لا يطالب العميل المضمون عنه. وأيضا تكلمنا عن التكييف الفقهي لعملية السحب النقدي، وذكرنا بأنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون السحب النقدي من مصدر البطاقة، يعني حامل البطاقة يسحب من البنك المصدر لها، وهذه واضحة، وأن تكييفها أنه قرض، فإذا سحب معك بطاقة الفيزا الذهبية والفضية فانسحبت مثلا من الراجحي، الراجحي يقرضك حسب ما يضع لك من السقف الائتماني. والقسم الثاني إذا كان السحب النقدي من غير مصدر بطاقة، مثلا يحمل بطاقة الراجحي لكنه يسحب من البنك الأهلي إلى آخره، فذكرنا أن هذه أن التكييف الفقهي لهذا العمل أنه اشتمل على عقدين، العقد الأول القرض، فالعميل الذي هو حامل بطاقة لما سحب من بنك الأهلي هذا عقد قرض، والعقد الثاني عقد ضمان، فالراجحي ضامن للعميل عند البنك الأهلي إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الأحكام المؤثرة في استصدار بطاقة الائتمان، وتكلمنا عن الرسوم المأخوذة، وذكرنا أن الرسوم تشتمل على أنواع، النوع الأول الرسوم المقطوعة، والنوع الثاني الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة، رسوم السحب النقدي إلى آخره، وكذلك أيضا الرسوم يعني الرسوم إما تكون مأخوذة البنك يأخذها من حامل البطاقة، قد تكون رسوم التكاليف أجور الخدمات وأجرة الضمان، وكذلك أيضا الرسوم التي يأخذها مقابل السحب النقدي من حامل البطاقة، وقد تكون هناك. وأيضا تكلمنا عن الرسوم التي يأخذها البنك من قابل البطاقة الذي هو التاجر، وذكرنا أنواع هذه الرسوم وحكم كل نوع إلى آخره. وأيضا بقي علينا مسألتان فيما يتعلق بالبطاقات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التورق المصرفي الذي يوجد الآن في كثير من البنوك. فالمسألة الحادية عشرة، حكم هذه البطاقات، الائتمانية، هذا يتضح مما سبق، فنقول تلخص لنا أن العقد في البطاقات الائتمانية على الصحيح إما أن يكون عقد ضمان وإما أن يكون عقد قرض، وأخذ الأجرة على الضمان لا تجوز، وأخذ الفائدة على القرض هذه لا تجوز. وعلى هذا ينظر في الرسوم التي يأخذها البنك، فالرسوم التي يأخذها البنك سواء كان في عقد القرض، كما لو كان العميل معه بطاقة فيزا واقترض من البنك، أخذ من البنك 1000 ريال، يجعل له مثلا إذا كانت البطاقة الفضية أو البطاقة الذهبية يجعل له كذا وكذا، تجد أن البنك يأخذ رسوم، رسوم الاستصدار، رسوم التبديل، أيضا إذا سحب في السحب النقدي هذا يأخذ عليه مبلغ 36 ريال إلى آخره، فهذا قرض. ننظر إلى تكاليف البنك، فإن كان البنك يأخذ زيادة على التكاليف التي يبذلها فهذا قرض جر نفعا. أما إن كانت هذه التكاليف 36 التي يأخذها وما يتعلق بالرسوم المقطوعة إلى آخره ما سبق أن فصلناه، إن كانت هذه مقابل التكاليف التي يبذلها ولا يأخذ زيادة فهذا جائز ولا بأس به. أيضا بالنسبة لي قلنا بأن العقد في هذه البطاقات يتلخص إما أن يكون عقد قرض وإما أن يكون عقد منفعة، أخذ الزيادة المنفعة على عقد القرض هذا قلنا بأنه غير جائز، لأن كل قرض كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جر نفعا فهو ربا. أيضا عقد الضمان، حامل البطاقة عندما يشتري من التاجر إلى آخره فإن البنك يضمنه عند التاجر، قلنا بأن أخذ الأجرة على الضمان هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وعلى هذا ننظر أيضا إلى التكاليف التي يتكبدها البنك لمقابل استصدار هذه البطاقة. فإذا كان هناك تكاليف، إذا كان ما يأخذه البنك مقابل التكاليف، فهذه البطاقة جائزة. وإزالة هذه التكاليف لأنها تعتبر أجرة مقابل الضمان فإن هذا غير جائز. هذا ملخص الحكم في هذه البطاقات، لأنه تبين لنا حسب التكييف الفقهي أن هذه البطاقات إما تكون عقد قرض وإما تكون عقد ضمان. البنوك الربوية أيضا فيها محذور آخر، وهو أنها تشترط على حامل البطاقة أنه إذا لم يسدد بعد فترة الأجل، إذا لم يسدد فإن البنك يقوم بحساب فوائد ربوية عليه. البنك يقوم بحساب فوائد ربوية، البنك يضع لحامل البطاقة مدة محددة قدرها غالبا 40 يوما. إذا لم يسدد بعد 40 فإن البنك يقوم باحتساب فوائد ربوية، وسبق أن أشرنا أن البنك يستفيد من هذه الفوائد الربوية، وأن المنظمة العالمية التي ترعى هذه البطاقات كمنظمة فيزا أيضا تستفيد من هذه الفوائد الربوية. فالدخول في هذه البطاقة والتوقيع على هذا العقد هذا محرم ولا يجوز، حتى ولو قال الأمين أنا سأقوم بالتسديد قبل مضي فترة الأجل، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، حتى ولو قال أنا سأقوم بالتسديد قبل مضي الأجل، لأن الدخول في العقد المحرم محرم، أصلا لا يجوز لك أن توقع عليه، حتى ولو قلت أنني سأقوم بالتسديد قبل مضي الأجل. أيضا بقينا في المسألة الأخيرة وهي بطاقات السحب الجاري، والسحب النقدي ينقسم إلى قسمين، يعني السحب النقدي ينقسم إلى قسمين، أو نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يكون السحب من مصدر البطاقة، هذا لا إشكال فيه، يعني أنت مثلا معك الآن بطاقة الصراف الآلي وتسحب من رصيدك، يعني من مصدر البطاقة، فنقول بأن هذا لا يجوز أن تسحب الآن من حسابك الجاري، تقوم ب نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، معك الآن البطاقة تسحب من الحساب مباشرة هذا جائز، أخذت البطاقة من الراجحي وتسحب من الراجحي، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن يكون السحب من غير مصدر البطاقة، معك الآن بطاقة الراجحي تسحب من صراف الأهلي، من صراف البنك الأهلي، هذه ذكروا لها حالتين، يعني هذه ذكروا لها حالتين. الحالة الأولى أن يقوم مصدر البطاقة كالراجحي مثلا بتحويل المبلغ إلى البنك المسحوب منه مباشرة قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه، فهذه أيضا جائزة ولا بأس بها. نقول الحالة الأولى أن يقوم البنك المصدر للبطاقة بتحويل المبلغ إلى البنك الذي سيسحب منه مباشرة قبل أن يأخذه العميل، فهذا جائز ولا بأس به، لأنه من باب الوكالة، عقد وكالة، وأخذ العوض على الوكالة جائز، لأن البنك المسحوب منه سيأخذ عوضا من البنك المصدر للبطاقة. فإذا كان الإنسان معه بطاقة الراجحي وذهب إلى الأهلي ثم بعد ذلك سحب من الأهل أدخل البطاقة بطريقة إلكترونية. إذا كان البنك بنك الراجحي مباشرة يحول المال يسجله مباشرة بحساب الأهل بحساب الأهلي قبل أن يقوم الأمير بأخذ الدراهم بطريقة إلكترونية فإن هذا جائز ولا بأس به ويكون من قبيل الوكالة يعني أن الراجحي وكل الأهلي في أن يعطي الأمير حامل البطاقة أن يعطيه كذا وكذا من المال وكون الأهلي يأخذ على الراجحي مثلا في العملية 4 ريالات أو 5 ريالات فإن هذا جائز ولا بأس به لأنه أخذ عوض على الوكالة وأخذ عوض على الوكالة هذا جائز ولا بأس به. الحالة الثانية أن يقوم البنك مصدر البطاقة يقوم بتعليق المبلغ المطلوب يعني الراجحي ما يقوم بتحويله فورا إلى بنك الأهلي وإنما عندما يدخل العميل البطاقة الراجحي في صراف الأهلي لكي يأخذ يقوم الراجحي بتعليق يعلق المبلغ من حساب العميل ثم بعد ذلك العميل يأخذ المبلغ من الأهلي وبعد أن يأخذ المبلغ من الأهلي بعد فترة يقوم الراجحي بتحويل هذا المبلغ المعلق إلى حساب الأهلي فهذه اختلف فيها المعاصرون فقال بعض العلماء بأنها لأن هي تكليفها الآن هي قرض الأهلي الآن أقرض العميل هذا العميل أقرضه الأهلي والراجحي ضامن للعميل عند الأهلي فقال بعض العلماء بأن هذه الدراهم التي يأخذها الأهلي من الراجحي إن كانت هي الآن قرض أصبحت إن كانت في مقابل التكاليف يعني الخط الهاتف والأوراق وغير ذلك فإن هذا غير جائز قالوا بأن هذا غير جائز وإن كانت زائدة على التكاليف التي يبذلها البنك الذي سحب منه فإن هذه جائزة وما أثبتنا في حكم نعيدة الآن العميل ذهب إلى صراف الراجحي الأهلي وسحب منه عندما يسحب من الأهلي يقوم الراجحي بتعليق المبلغ من حساب العميل يأخذ من حساب الأهلي الآن ثم بعد ذلك يقوم الراجحي بعد أن يعلق المبلغ من حساب العميل يقوم بتحويل المبلغ من حساب العميل إلى حساب البنك الذي سحب منه الأهلي عندما يأتيه العميل الذي معه بطاقة غير البطاقة التي أصدرها هو مثل الإنسان معه بطاقة الراجحي وأخذ من الأهلي يأخذ على كل عملية مبلغ كذا وكذا فهذه اختلف فيها المعاصرون بلا إشكال أنها الآن جمعت قرضا وضمانا جمعت القرض لأن العميل الآن لما أخذ من الأهلي هذا قرض بين الراجحي والأهلي حق ضمان فبمجرد إصدار البطاقة كما سلك لنا في التكليف الفقهي يقول الراجحي إن ذهبت إلى غيري فأنا ضامن لك فعندما يذهب إلى الأهلي فالراجحي يضمن عند الأهلي هذا قرض الآن قال بعض المعاصرين لما الآن أصبح الآن أكثر ننظر إلى المبلغ الذي سيأخذه الأهلي ينظر إن كان في مقابل التكاليف وليس فيه زيادة فإن هذا جائز ولا بأس به، لأنه سيجعل صراف في الشارع، سيكون هناك أوراق وصيانة للآلة وخط هاتف وغير ذلك. فإذا كان هذا المبلغ الذي يأخذه مقابل هذه العملية مقابل التكاليف التي بذلها فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كانت زائدة على التكاليف فيصبح من القرض الذي جرى نفسه. لأن هذا على رأي لأن هناك أيضا من يجوز مثل هذه المعاملة مطلقا. أيضا نحن تكلمنا في هذه الحالة بأنها تشمل الضمان والقرض، هذه في إذا كان في بطاقات الائتمان، لكن في بطاقات الحساب الأجاري قلنا بأن الراجحي سيعلق المبلغ ثم بعد ذلك سيرسله أيضا إلى الأهل، فعندما يأخذ العميل المبلغ الراجحي هو ضامن ما دام أن في حسابه شيء، ضامن أن يقوم بتحويل المبلغ إلى من حساب العميل إلى حساب البنك الأهلي. أشير إلى مسألة وهي أن تكلمنا عن البطاقات الائتمانية وقلنا بأن في حال شراء السلع إلى آخره، وأنه في حال شراء السلع أو السحب من غير مصدر البطاقة يكون ضمانا، وأخذ الزيادة على التكاليف يكون من قبيل أخذ الأجرة على الضمان. وأيضا في السحب النقدي عندما تسحب كذا وكذا يأخذون عليه كذا وكذا من المال، هذا إذا كان المال مقابل التكاليف وإلا فإنه أصبح من القرض الذي جرى فائدته. هذا هو الأقرب في الحكم على هذه البطاقات. بعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك الإسلامية ما يخرجون هذا التخريج، يجعلون للبنك خريج التصرف في أخذ الرسوم. ماذا ينظرون؟ ينظرون إلى شرط الربا فقط، يقولون إذا كان البنك يشترط أنك إذا لم تسدد بعد مضي، يعني في البطاقات الائتمانية بطاقات فيزا، إذا كان البنك يشترط أنك إذا لم تسدد بعد مضي مدة الأجل فعليك فائدة كذا وكذا، ويقولون هذا ربا ولا يجوز. وإن كان البنك لا يشترط فإن هذا جائز، ولا ينظرون إلى ما يتعلق بالرسوم وإلى آخره، وإنما يكيفونها على خلاف ما ذكرنا، لكن ما ذكرنا يعني يظهر هو الأقرب. نشير أيضا قبل أن ننتهي إلى التورق المصرفي. التورق المصرفي الآن الموجود في البنوك، الآن يوجد في البنوك التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن أو عن طريق بيع الأسهم. التورق المصرفي هذا كلام عليه كثير جدا، لكن لعلنا في خلال الدقائق الباقية نشير ولو بإجمال. كانت البنوك قبل عام 1421 تقريبا تقوم تورق عن طريق بيع السيارات، يعني عن طريق بيع السيارات. فالعميل إذا جاء إلى البنك يريد قرض يشترون له سيارة، قد يكون البنك مالك للسيارة وقد يكون غير مالك للسيارة، وهي ما يسمونها بالمرابحة للعامل بالشراء. فيذهب البنك ويشتري السيارة ثم بعد ذلك يبيعها على العميل بثمن معدل. العميل يذهب ويبيعها على غير البنك، فإذا باعها البنك الصعبين لكن يبيعها على غير البنك بأقل من ثمنها نقدا ويأخذ الدراهم ويستفيد منها. في عام 1421 لجأت البنوك إلى ما يسمى بالتورق المصرفي، وهي طريقة حادثة. التورق المصرفي يقوم البنك بعملية بكل العملية، بعملية الشراء وعملية البيع. فما على العميل إلا أن يوقع على أوراق، فيجب بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام في رصيده مثلا 50,000 ريال على أن يسدد للبنك أقساط قيمتها 70,000 ريال، وهذا يسمونه التورق المصرفي، يعني يأتي العميل إلى البنك ويوقع على أوراق، يشتري من البنك سلع، هذه السلع غالبا تكون من المعادن، وإنما اختيرت المعادن لأن المعادن هذه يجري فيها التعامل يوميا على بشكل واسع في الأسواق العالمية، فيشتري من البنك معادن ثم يقوم بتوكيل، يقوم بتوكيل البنك في بيع هذه المعادن، فيشتري من المعادن من البنك معادن 70,000، يقوم بتوكيل البنك بأن يبيعها بأقل من ثمنها نقدا، البنك سيبيعها بأقل من ثمنها نقدا مثلا 50,000، البنك يكون اشترى المعادن 50,000 وباعها على العميل 70,000، يقوم مرة أخرى البنك بعد أن يوكله العميل فيبيع هذه المعادن 50,000 ويضعها في حساب العميل على أن يسدد له العميل 70,000. هذا ما يسمى بالتصرف أو التورق المصرفي، يعني التورق المصرفي وتعريفه كما ذكر بعض الاقتصاديين بأنه قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري، قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل ثم ينوب عن المشتري الذي هو المتورق ببيع السلعة نقدا لطرف آخر، ويسلم الثمن النقدي للمتورق على أن يسدد للبنك أكثر من هذا الثمن مؤجلا على أقساط. الآن الذي يوجد في البنوك صنفان من السلع، الصنف الأول المعادن ما يسمى بالمعادن، والصنف الثاني الأسهم، الصنف الثاني الأسهم، وأول من بدأ بهذه العملية هو البنك الأهلي بما يسمى بتيسير الأهلي عام 1421، ثم بعد ذلك توالت البنوك بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة طريقة سهلة في كسب البنك، وأيضا طريقة سهلة في حصول العميل على النقد. فجاء البنك العربي، البنك العربي الوطني بما يسمى بالتورق المبارك، أيضا البنك البريطاني السعودي بما يسمى بعملية مال، البنك السعودي الأمريكي بما يسمى بساملة، كذلك أيضا بقية البنوك يسمونها تيسير أو التورق المبارك أو التورق الخير إلى آخره. وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي، يعني أنا أشرت إليها لكن نذكرها كما في نشرات البنوك، يقوم المصرف بشراء السلع، يقوم المصرف بشراء السلع، وغالبا تكون هذه السلع من المعادن، الزنك، النيكل، الصفيح، النحاس إلى آخره، بقدر ما يحتاجه العملاء كل أسبوع. وإنما كانت اختيار لهذه المعادن لأن هذه المعادن من المعادن الأساسية التي يجري فيها التعامل يوميا عالميا، يتقدم العميل إلى المصرف بطلب شراء معدن كذا وكذا صفته كذا وكذا، وإنما كان الشراء عن طريق الوصف، لأن الغالب أن هذه المعادن تكون في الخارج، تكون مثلا في دائرة البحرين، تكون مثلا في بريطانيا إلى آخره، تكون في الخارج، فيتقدم العميل إلى المصرف بطلب الشراء معدن صفته كذا وكذا بكونه غالبا غائبا في دولة أخرى كالبحرين مثلا إلى آخره. بعد شراء العميل هذه الوحدات من المعدن يقوم العميل بتوكيل المصرف، يقوم العميل بتوكيل المصرف في قبض المعدن وبيعه له. هو الآن اشترى منه المعدن، المصرف اشترى المعدن والعميل اشتراه منه، فيوكل المشتري العميل البائع في أن يقبض له من نفسه، ثم يوكله مرة أخرى في أن يبيع هذا المعدن على طرف ثالث. يتفق المصرف مع جهات أخرى لشراء تلك السلع كما سيأتي بيانه. المصرف يتفق مع جهات أخرى لشراء تلك السلع. أولا التورط غير المصرفي، هذا اختلف العلماء السابقون، لأن اختلف العلماء السابقون في حكمه، يعني في حكمه. والتورط غير المصرفي، التورط المعروف عند الفقهاء هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها، يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا. يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا. مثلا يشتري السيارة، يشتري السيارة ب50,000 ريال من زين من الناس، ثم يأخذ هذه السيارة يشتريها ب50,000 ريال مؤجلة إلى مدة سنة أو على أقساط، ثم بعد ذلك يأخذ هذه السيارة ويذهب بها إلى السوق ويبيعها على غير من باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا، فيبيعها مثلا ب40,000 أو ب30,000 لكي يتوسع بالثمن. هذه المسألة اختلف فيها العلم رحمه الله كثيرا، وجماهير أهل العلم على جواز هذه المعاملة. يعني الأئمة الأربعة يتفقون على جواز هذه المعاملة، وعند الحنفية والمالكية الكراهة، بل يكرهون هذه المعاملة إذا كان المتورط محتاجا للثمن. إذا كان محتاج للثمن فإنهم يكرهون هذه المعاملة. والأدلة على ذلك، الأدلة على جوازها كثيرة جدا، لكنهم نشير إلى جواز الاثنين. من أدلتهم أن الأصل في المعاملات الحلم، الأصل في المعاملات الحلم، والله عز وجل قال وأحل الله البيع، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقالوا بأن التورق هذا نوع من البيع والمداينة الداخل في عموم الآية، الداخل في عموم الآية. ومن أقوى أدلتهم قالوا بأن التجار يقصدون من معاملاتهم الحصول على النقد. يقولون التجار يقصدون من معاملاتهم التجارية الحصول على النقود بنقود أقل، نعم بنقود أقل، ويكون المبيع هو الواسطة. ولم يقل أحد بتحريم هذا البيع. تجار فتح المعرض أو فتح البقالة يقصد من ذلك، عنده الآن البقالة 50,000، يقصد من ذلك أن يحصل على 60,000 ويأتي يشتري السلع. لم يقل أحد بأن هذا العمل محرم. كذلك أيضا قالوا بأن التورط مثل أيضا يشتري سلعة ويقصد من هذه السلعة، يشتريها بثمن مؤجل ويقصد من هذه السلعة أن يحصل على نقد، فيشتري هذه السلعة بثمن مؤجل ثم يذهب ويبيعها بأقل من ثمنها نقدا ويتوسع بثمنها. قالوا هذا مثل هذا، يقول هذا مثل هذا. والذين لا يسلمون بهذه المعاملة يقولون خاص بين التاجر والمتورق، أن يفرق بين التاجر والمتورق. قالوا التاجر يبيع لكي يربح، أما المتورق فإنه يبيع لكي يحصل على النقد. فرق بين الأمرين، هم يبيعون المتورق على التاجر، لكن الذين لا يسلمون بهذه المعاملة يقولون فرق بين التاجر والمتورق. المتورق أهم شيء عنده أنه يحصل على دراهم فقط، حتى يخسر، حتى لو خسر، وإذا تجد سيد أنه يشتري السلعة 70,000 جار 50-30، المهم يحصل. بخلاف التاجر فإنه يأتي بالسلع ويبيع لكي يربح، يعني لكي يربح. فرق بينهما إلى آخره. وهناك من قيد هذه المعاملة بالحاجة، قال إذا كان الإنسان محتاج، يعني إذا كان الإنسان محتاجا فلا بأس، مثلا محتاج إلى زواج، محتاج لكي يشتري بيت، محتاج لكي يسد يدين، أرهقه الغرماء إلى آخره، فإن هذا لا بأس به. أما إذا كان الإنسان يسلك هذه المعاملة لكي يتزيد من أمور الدنيا أو كماليات أو لكي يتزيد في التجارة، فإن هذا غير جائز. وهذا الشرط، شرط الحاجة، اشترطه الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله. القول الثالث نأخذه بإجمال أيضا، تحريم عملية التورق، تحريم عملية التورق. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وعمر بن عبد العزيز، قالوا بأن هذه المعاملة محرمة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، لكن نشير إلى دليل أو دليلين. قالوا أن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، قالوا بأن هذا محرم، لما في ذلك من ضرر المحتاج. يعني يأتي شخص محتاج إلى دراهم تقرضه 1,000 ريال 1,100، قالوا بأن هذا محرم، هذا ربا النسيئة الذي حرمه الشارع وأجمع عليه العلماء. وهذا المعنى موجود في هذه الصورة، هذه الصورة طلقتها دراهم بدراهم، محتاج يحتاج إلى هذه الدراهم، فدراهم بدراهم إلى أجل. وأيضا قاسوا هذه الصورة على بيع العينة، يعني على بيع العينة. فالعينة إذا اشترى السلعة بثمن مؤجل ثم باعها على من باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا، هذه العينة، العينة هذه محرمة. قالوا الصورة واحدة، يعني الصورة واحدة، حصل دراهم بدراهم بينهما سلعة، دراهم بدراهم بينهما سلعة. والتفريق بين أن العينة الذي اشترى هو البائع، وأما التورق الذي اشترى طرف ثالث كما يفرق الجمهور، قالوا هذا التفريق لا أثر له، هذا التفريق لا أثر له. ولهذا أنا قرأت لمجموعة من الاقتصاديين يقولون بأن نتيجة التورق هي نتيجة الربا ولا فرق، يعني في حسابات الاقتصادية يقولون بأن نتيجة التورق نتيجة الربا. ولهذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حكم على هذه المعاملة بالتورق. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه، يعني في مسألة التورق، المعنى الذي من أجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلع والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. يعني شيخ الإسلام جعل نتيجة التورق هي نتيجة الربا الذي حرمه الشارع، وهذا ما عليه الآن كثير من الاقتصاديين الذين يكتبون في الاقتصاد الإسلامي، يقولون بأن نتيجة التورق هي نتيجة الربا تماما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: رجع فيها كثيرا وأنا حاضر، لكي يحلها عيابا، المهم يعني كثير من الاقتصاديين يرى تحريم هذه المعاملة كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لكن الآن عمل الناس اليوم على حل هذه المعاملة. وإذا قيل بالحل فإنه لا بد أن يقيد الحل بالحاجة، لا بد أن يقيد الحل بالحاجة. بقينا في مسألة التورق المصرفي، مسألة التورق المصرفي. لما حدث هذا التورق ذكرنا صورته، أن البنك المصرف يقوم بعملية التورق تماما، ترتيب عملية الشراء والبيع إلى آخره. المهم دور الأمير أنه يحدث التمويل، تمويل المبلغ كم يريد، كم يريد فقط، لا يقوم بالتوقيع على أوراقه، ويجب في حسابه بعد يوم أو يومين كذا وكذا من المال على أن يكون عليه كذا وكذا من المال أكثر منه مؤجل للبنك. لما حدثت هذه الصورة اختلف فيها المعاصرون، اختلف فيها المعاصرون على قولين. القول الأول، تحريم هذا البيع. القول الأول أن هذا البيع محرم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، يعني حتى أن الإسلاميين الكثير من الإسلاميين الذين يسمون الإسلام الإسلامي كتبوا كتابات كثيرة في تحريم هذه العملية، هذه العملية قالوا بأنها محرمة ولا تجوز. استدلوا على ذلك بأدلة، وسبق نشرت أنهم يتوسعون في التحريم حتى أنهم التورق غير مصرفي كثير من الاقتصاديين يرى تحريمه، ويقول النتيجة لذا أن موجودة فيه موجودة في مثل هذا التورق. استدلوا على ذلك الذين قالوا بالتحريم، استدلوا على ذلك بأدلة، استدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع، قالوا بأن التورق المصرفي وجد فيه أكثر من شرط، وجد فيه أكثر من شرط. ففي التورق المصرفي يشترط المشتري المتورق العميل توكيل المصرف في البيع، يشترط المشتري أن المصرف يقوم بالبيع. لو قال المصرف أن تقوم بالبيع ما أقدم على هذه العملية، ما أقدم على هذه العملية. فهذا شرط أن المشتري يقوم بالاشتراط على المصرف أنه هو الذي يقوم بالبيع، يتوكل عنه في بيع هذه المعدن الذي اشتراه منه. أيضا يشترط عليه أن لا يفسخ الوكالة، هذا شرط ثاني. الشرط الثالث، أن شرط أن المشتري يشتري السلعة بأكثر من ثمنها مؤجل الذي اشتراها فيها المصرف، يعني أن المصرف يشترط على المشتري أنك تشتري هذه السلعة بأكثر من ثمنها مؤجلا. المصرف مثلا شرى هذا الحديد ب50,000، يشترط عليه أن يشتريه ب70,000 مؤجل. الشرط الرابع، قالوا فيه شرط أن المصرف يبيعها بأقل من ثمنها نقدا، الذين قالوا بالجواز، ومنهم اللجنة الشرعية في البنك الأهلي التجاري، قالوا بأن الشرطان، اللذين نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وعلى هذه الشروط تكون جائزة ولك الداخلة. وأجيب عن ذلك، قالوا بأن هذا التورق المصرفي ملحق ببيع العينة كما سيأتي، يعني قالوا بأن التورق المصرفي ملحق ببيع العينة كما سيأتي. فإلحاق التورق المصرفي ببيع العينة أقرب من إلحاقه بالتورق الذي أجازه الفقهاء، لأن الصورة في التفرق اللفظي قريبة من الصورة في العينة. العينة السلعة هي عند البايع، باع عليك السلعة بثمن مؤجل ثم اشتريتها بأقل من ثمنها نقدا، حصلت على النقد والسلعة هي عند يعني عند البائع. كذلك أيضا في التورق المصرفي، المصرفي يقوم بهذه العملية عنده السلعة، يقوم يشتري السلعة ثم بعد ذلك يبيعها على المشتري، ثم بعد ذلك يتوقع المشتري ببيع على طرف ثالث إلى آخره، فيصبح دور العميل أنه كما أسلفنا يحدد التمويل الذي يريد ويوقع الأوراق ويأخذ الدراهم على أن تكون عليه بأكثر من ثمنها مؤجلا. فقالوا إن إلحاق التورق المصرفي في بيع العينة الذي منعه جمهور الفقهاء أقرب من إلحاقه بالتورق الذي أجازه جمهور الفقهاء. كذلك أن المصرف هو الذي يبيع السلعة للمتورق، المصرف يقوم ببيع السلعة للمتورق بأكثر من ثمنها نقدا، وهو الذي يتولى بيعها لمن يشاء، يتولى بيعها لمن يشاء نقدا وبأقل من ثمنها. فلا فرق بين هذا وبين شراء المصرف لنفسه، لا فرق بين هذا وبين أن يشتري المصرف لنفسه، فإنه اشتراها لنفسه فهذا هو بيع العينة. فالمصرف يتولى كل شيء في التورق المصرفي، وليس على المستورق سوى بيان مبلغ التمويل. كذلك أيضا من الأدلة على التحريم، أو من أهم أدلتهم، أن التورق المصرفي يواجه نقص أسعار السلع. يعني الآن البنك الآن يشتري السلع، صحيح قد نقول بأن البنك مالك للسلع لأنه اشترى السلع، لكن ايش يعمل الآن البنك؟ لكي لا تنزل السلع فيتضرر العميل، الآن اشترى سلع بمليون ريال هذا الأسبوع لأنه قدر ما سيأتيه من العملاء كذا وكذا، يقوم البنك بعد أن يشتري السلع ويتفق مع شركات أخرى على أنه سيبيعه هذه السلع بكذا وكذا، والآن اشترى السلع مليون، يتفق مع شركات أخرى على أنه يبيعها هذه السلع بمليون. هنا البنك تصرف في شيء لا يملكه، فهذا التصرف الذي ألجأه إلى ذلك لكي لا تنزل قيم هذه السلع يكون مختطف بقيم هذه السلع، لأن حدث المتورم هو الحصول على الثمن، فيأتي العميل ويقول أريد كذا وكذا من حديد أو كذا وكذا من النحاس إلى آخره، فيبيعه يقول لك هذا الحديد قيمته وكلني أبيع عليك، قبل ذلك يقول أبيع عليك، والآن اشترى حديد يقول أبيع عليك من حديد كذا وكذا، ثم بعد ذلك يبيعها عليه بأقل من ثمنها نقدا، وقد اتفق البنك مع شركات أخرى كما في الأسواق العالمية لكي يضمن عدم نقص الأسعار، فيقوم ويبيع عليه ثم يأخذ منه وكالة على أن يبيعها له بأقل من ثمنها نقدا، فباع عليه بثمن معجل بأكثر مما اشترى به، ثم يأخذ منه وكالة وقد اتفق مع شركات أخرى على أن يبيعها بكذا وكذا، فيأخذ من الشركات ويحول هذا البنك إلى حساب تلك هذه المعادن حساب تلك الشركات ويضع الثمن في حساب المعادن. وهذا يعني هذا يترتب عليه أمور كثيرة، يعني كون البنك يقوم ببيع أو شيء مباع فيه لا يملكه البنك، وكذلك أيضا تفرق العميل يكون تصرف العميل في شيء غير موجود، يعني صفقة اتفقت فيها هذه الشركات العالمية كما يذكر بعض الصحفيين في بيوت السمسرة، ويكون عمل العميل على شيء غير موجود، هذا حديد والحديد هذا قد اتفق مع هذه الشركات على أن تأخذه بثمن كذا وكذا إلى آخره، وهذا هو الاتفاق هو البيع، هذا العقود راجعة إلى أعراض الناس، فيكون عمل العميل في غير شيء، إنما هو مجرد أوراق يختمها فينزل في حسابه كذا وكذا ويعطى يلزم بكذا وكذا من المكتب. وخلفنا على أحد المستمعين باللجان الشرعية في البنك الأهلي وقال لي أن هذه القدوة أن نجري هذه القدوة، نقوم باتفاق مع شركات أخرى في بيع مثل هذه السلع إلى آخره. الذين قالوا بالجواز استدلوا بأدلة، قالوا بأن التورق أجازه جمهور العلماء رحمه الله، وهذا نوع من التورق، لكن هذا غير مسلم، لأن هذا غير مسلم، بل إن كونه إلى العين أقرب من كونه إلى التورق، لأن النقد في التورق الذي أجازه العلماء، المتورق هو الذي يأخذ السلعة ويذهب ويعرضها البيع، قد يبيعها قد يستعملها قد يبيعها بأقل من ثمن الذي اشتراها به، قد يبيعها بمثل الثمن، قد يبيعها بأكثر، قد ترتفع الأسعار. أما هنا لا، المتورق محكوم ليس له أن يتصرف، يعني اشترى ب50,000 عليه 70,000، ذلك الأسعار ارتفعت، هذا ليس له دخل، لأن هذه السلع قد اتفق مع شركات أخرى. وفي هذا أيضا إضرار بالمتورق، إضرار بنفس العميل، وكون هذه السلع قد تزيد أسعاره ومع ذلك تكون من نصيب الشركات التي اتفق معها البنك إلى آخره. وقالوا أيضا أن الأصل في المعاملات الحل إلى آخره، ونقول صحيح الأصل في المعاملات الحل، لكن هذه تبين أهم تبين تحريمها. ولهذا قبل أشهر صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم مثل هذه المعاملة، التورق عن طريق المعادل، أن هذا محرم فلا يجوز. الله أعلم. بالنسبة للأسئلة الأسئلة كثيرة، كان عندي استباب الحقيقة يمكن على سفر